شغلت للحاج كروتا Vamos, vamos, vamos. نعم. فتح الله عليك ربنا يزيدك. Thank you. Thank you.

تعظيم الإمام الشيخ الأسرع الحبيب البدوي طارق القرآن الكريم والمحب كفر صاحب المحافظة الشرقية الشيخ العربية كبرى